بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن قول الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى: أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي ساق السند إلى سالم عن عبد الله عن عبد الله بن عمر بمثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: وحدثني أبو كريب ساق السند إلى سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعدي، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. بقي لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من باب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. خلاصة حديث عائشة أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وعليه مرط، المرط الثوب الكبير الذي يلتف المرء به، والعرب كانوا يلبسون الثوب وكانوا يلبسون الإزار والرداء، الإزار من سفل شرشفة والرداء من علو، على هيئة من أراد الحج أو العمرة، وتارة يلبسون القميص، يلبسون السراويلات، يلبسون العمائم، يلبسون النعال السبتية، وكل ذلك قد لبسه رسول الله، يلبسون الجبة، وكان هذا زيهم وحالهم ووضعهم. ولما توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في دين الله الروم وفارس، كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أمراء الأجناد، الأمراء الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله وللدعوة إلى الله، كتب لهم عمر كتاب يوصيهم بأن يحتفظوا بزيهم وألا يتغيروا لئلا تغلبهم الأعاجم على زيهم العربي الإسلامي. قال لهم ارتدوا البسوا الرداء واعتزروا البسوا الأزر واحتفوا امشوا تارة حفاة وانتعلوا البسوا تارة النعال وعلموا أبناءكم السباحة والرماية لا يغلبنكم الأعاجم. هذا قبل 15 قرن. خاف عمر أن ينماع المسلمون ويتشبهوا بأعداء الله في زيهم شعارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعقد الرجل لحيته يدع الشارب حتى يتصل الشارب باللحية وبعد ذلك يعقد اللحية يتشبه بالأعاجم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأعداء الله من حلق اللحى وترك الشوارب، وقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الأمة جز الشوارب أي خذوا منها ودعوا وأعفوا اللحى اتركوها، هذا زي الإسلام، هذا زي العرب من قبل بل ومن بعد. ولقد أدركنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا التمس منه شيء، طلب منه شيء والتزم، ما الدليل على أنه التزم؟ الدليل على أنه التزم إن وضع يده على لحيته، يعني ما دامت هذه اللحية على الوجه هذا الذي قلت لك لابد أن يجري ويمضي. تغير الحال، تغيرت الأوضاع، اختلط الحابل بالنابل، قلدنا الشرق قلدنا الغرب، رأينا أن تلك الأزياء أجدى. وأريد أن أقول كلمة واحدة ولا أطيل الكلام في هذا المقام. الكلمة التي أريد أن أقول، كلنا يعلم أنه لولا أنك استحسنت هذا الثوب ما لبسته، ولكن لما كان القلب معلقا بهذا الزي لبسته، لولا أنني أستحسن العباء ما لبستها، الذي يستحسن العمامة لولا أن قلبه يريد ويرغب لبس العمائم كما كان العرب يفعلون ما لبس. فالقلب لا يميل إلى شيء إلا إذا فضله واستحسنه، ولهذا من عقد لحيته، من أخذ شاربه، من أخذ لحيته، من لبس زي الأعاجم، من لبس زي النصارى واليهود، والله ما لجأ إلى ذلك إلا لأن القلب قد استحسن هذا الزي، ولولا أن القلب استحسن هذا الزي لما فعله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ما تشبه بهذا الزي وما قام بهذا الأمر إلا لأن القلب ميال إليه ولأنه قد استحسن هذا الأمر. ولذا عندما استحسننا أشياء وأوضاع غير الأوضاع التي كانت من قبل للمسلمين وللعرب وللأماجد والكرمان، معنا وانمعنا وصرنا مع الشرق حيث ساروا سرنا، مع الغرب حيث ساروا سرنا، وأصبحت ليست لكثير من المسلمين اليوم شخصية. الشخصية هذا زي أوروبي، هذا غربي، هذا شرقي، حتى أصبحنا هواة لمن ماجنين، مغنين، فساق، مجرمين، إذا ما فازوا مغني نعمل شعار صورة أولادي وأولادك يلبسون صورة مغني وفاجر وداعر وما إلى ذلك، وما نلقي لذلك بال. لذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي لبس مرطا شرشفة كبيرة، وخرج، وكان هذا المرض مرحل بالحاء أو مرجل بالجيم. مرحل يعني عليه صورة الرحال، رحال الإبل الشداد الذي يركب عليه من يركب على بعير، هذا يسمى مرحل. مرجل عليه صورة قدور، وهذه الصور جائزة. لبس النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرض وخرج، وإذا بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يأتي إلى رسول الله، وبعد ذلك جاء الحسين بن علي ودعا النبي فاطمة، فأتت فاطمة، وبعد ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقرأ النبي الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحسن الحسين أمهما فاطمة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ورسول الله أولهم. خمسة لفهم في الكساء، ولذا يقال لهؤلاء أهل الكساء، يعني الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكساء، وهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، آل رسول الله، آل النبي، أهل الكساء. آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطلقت تطلق على معاني تشمل أول ما تشمل هؤلاء: الحسن الحسين علي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وعلى رأسهم سيد الخلق. هؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكساء. وتطلق كلمة آل، آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا تحل لهم الصدقة الزكاة ولا صدقة التطوع. من كان من آل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة. وقد علمت فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة ولاكها، فأدخل النبي يده في فم الولد الصغير غير مميز، وأخرج النبي التمرة وقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لا تحل الصدقة، الصدقة الواجبة، صدقة التطوع، لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من هم آل بيت النبي؟ خلاف كبير عند أهل العلم، ليس هذا المقام مقام الكلام عليه، وإنما سيأتينا الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية. ولكن لا يمنع أن أعطيك إلمامة. منهم من قال آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس. هؤلاء آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا تحل لهم الصدقة. جماعة قالوا آل النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. بنو هاشم بإجماع أهل العلم، اختلفوا في بني المطلب أهم آل النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح البخاري أشار إلى أن آل النبي عليه الصلاة والسلام على أصح الأقوال هم آل هاشم وآل بنو عبد المطلب. طبعا علي يدخل، جعفر يدخل، العباس يدخل، عقيل يدخل، كل هؤلاء آل هاشم أو آل عبد المطلب، كل هؤلاء آل رسول الله لا تحل لهم الصدقة. وتطلق كلمة آل رسول الله على زوجاتي أهل بيتي عائشة حفصة سودة زينب بن جحش زينب بن خزيمة ميمونة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهن صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماريا القبطية ريحانة جميع زوجات النبي من آل رسول الله وآل الرجل أهل بيته. لكن من لم يكن من بني هاشم منهن أو من بني عبد المطلب تحل له الصدقة، ولكن من كان من بني هاشم أو كان منهن من بني عبد المطلب لا تحل لها الصدقة. كلمة آل النبي عليه الصلاة والسلام تطلق على وجه أعم، جميع من اتبع رسول الله وآمن برسول الله فهو من آله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله ورسوله وصالح المؤمنين. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو من آل رسول الله، يعني من أتباعه. كلمة الآل تطلق على جميع من اتبعه، كلمة الآل تطلق على زوجاته، كلمة الآل تطلق على بني هاشم على بني عبد المطلب، كلمة الآل تطلق على آل علي آل عقيل آل جعفر آل العباس، كلمة الآل تطلق على علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة التي ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله في المرط في الكساء، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث وهذا المشهد أو هذه الصورة وقعت لسبب. السبب: جاء وفد نصارى نجران ونزلوا في هذا المسجد، وهم نصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، والله تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. النصارى غيروا وبدلوا، النصارى حرف كتابهم ولذا صاروا ضالين. الإنجيل الموجود اليوم بين أيدي النصارى عبارة عن عدة أناجيل لعدة تلاميذ لعيسى، بولس ومرقس ويوحنا وغيره. لو أخذت إنجيل بونابرت، إنجيل لوقا، أي إنجيل آخر، لا تتفق هذه الأناجيل وبعضها. هذا الإنجيل يغاير هذا وهذا الإنجيل يغاير هذا. وإذا سمعت عبارة الإنجيل لعلمت يقينا أنه ليس الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، إنما هي قصص وترانيم وأشياء، لأنهم غيروا وحرفوا وبدلوا، فإنهم ليسوا على الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. وكذلك اليهود اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولذا غضب الله عليهم. ولو أنهم اتبعوا الإنجيل الحق لآمنوا برسول الله، لأن الإنجيل الذي نزل على عيسى يبشر بنبينا محمد. وقد قلت لك في بعض المجالس أن المدينة المنورة، أن طيبة الطيبة سكنها اليهود، وسكنها ثلاث قبائل من اليهود: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير قبل العرب. وبعد ذلك جاء العرب لما انفجر سد مأرب، وكان سيل العرب، خرج جماعة من العرب من أهل اليمن، جماعة جاءوا إلى طيبة واستقروا بطيبة الطيبة، وهم الذين يسمون الأوس والخزرج، قبيلتان من قبائل العرب، الأوس الخزرج. جماعة لما انفجر سد مأرب ذهبوا إلى الشام، هؤلاء الغساسنة. جماعة ذهبوا إلى العراق، هؤلاء المناذرة. فالذين استقروا هنا وجلسوا مع اليهود هؤلاء الأوس والخزرج، الذين سموا بالأنصار بعدما هاجر رسول الله، بعدما جاء الله بالإسلام. الأنصار سمعوا اليهود يتحدثون عن نبي آخر الزمان، وهم جاءوا إلى هذه البلدة وقاموا بها يتحينون مبعث نبي آخر الزمان. وإذا وقع القتال بين العرب، بين الأوس وبين الخزرج، وجماعة منهم مع يهود بني قريظة، وجماعة منهم مع يهود بني قينقاع، وجماعة منهم مع يهود بني النضير، إذا وقع القتال قال اليهود: حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب الأوس والخزرج تلقوا هذا الكلام، ولذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم، وكان يعرض نفسه على القبائل، جماعة خرجوا من هنا من الأوس والخزرج، وإذا بالنبي يعرض نفسه عليهم، قالوا: هذا النبي الذي يذكر اليهود بأنه حان ظهوره. فآمنوا برسول الله واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعودون إلى طيبة، وفي العام القادم يأتون. في العام القادم ذهب 12 رجل، في العام الذي بعده ذهب 70 رجل وامرأتان، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يهاجر ويأتي إلى طيبة. المقصود من هذا الكلام أن تعلم أن كتابهم عن اليهود يشير إلى ظهور نبي آخر الزمان، ولهذا جاءوا وسكنوا هنا في طيبة. أجل النبي بني قينقاع، أجل النبي بني قريظة، أجل النبي بني النضير، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة لأنهم خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك قبائل من قبائل العرب، لكنهم ليسوا في يثرب. المدينة كانت تسمى يثرب، الذي سماها المدينة رسول الله، هي المدينة، وهي طيبة، وهي طابة، وهي دار الإيمان، وهي المسكينة، لها أسماء عدها بعض أهل العلم إلى 70 اسم لطيبة الطيبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سماها المدينة. وجاء حديث حسن بأن من قال للمدينة يثرب بعدما سماها رسول الله طيبة طاب المدينة، قال يثرب، عليه أن يتصدق بدينار. المدينة ليست بيثرب بعد مهاجر النبي إليها، وإنما المدينة طابة، طيبة، دار الإيمان، المدينة المسكينة، دار الهجرة، دار الهجرة. أول من هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر. غير هؤلاء يوجد عرب حوالي المدينة وممن حولكم من الأعراب. يوجد جماعة من العرب كمزينة كبلي كجهينة وغيرها من قبائل العرب التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد. والمقصود من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهؤلاء وجاء وفد نجران وعرض النبي عليهم المباهلة كما قال الله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الله. لذا دعا النبي علي ودعا النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين وفاطمة، وأراد النبي أن يباهل، يعني يقسم بالله أينا كان على الباطل أهلكه الله، هذه تسمى مباهلة. لذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأربعة وهو خامسهم، وأولاد النبي هم هؤلاء: فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بقية أولاد النبي ماتوا، لكن الحسن الحسين موجود، علي من آل الرسول، ابن عم الرسول، أخ الرسول، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. فأراد النبي أن يباهل القوم، ولكن الوفد علموا أن ما عليه النبي حق فلم يباهلوا رسول الله. إذن هؤلاء الخمسة وعلى رأسهم سيد الخلق أخصاء رسول الله، ولا تنحصر كلمة آل البيت على هؤلاء فقط، وإنما عند المباهلة يدعو الإنسان أقرب أقربائه وأدنى الأقرباء إليه، لا يذهب ويدعو أبناء عمومتي أبناء خولتي ما إلى ذلك، إنما يدعو أهل بيتي الأقرباء خصوصا. فإذا علي فاطمة الحسن الحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جمعوا بين خصلتين: الخصلة الأولى أنهم من آل بيت رسول الله، الخصلة الثانية أنهم أخصاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كلمة الآل الذين لا تحل لهم الصدقة فبابها واسع، إن أردنا أن نضيق آل علي آل عقيل آل جعفر آل العباس، وإذا وسع وفي ذلك خلاف كبير عند أهل العلم سأتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة، والله أعلم بالصواب. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.